الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله الخامس أي مما خرج عن الأصل، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. واحترزت بالمذكر عن المؤنث مثل الهندات والزينبات، هذا لا يدخل معنا في هذا الجمع. وبالسالم عن المكسر هو جمع التكسير مثل غلمان، جمع تكسير لغلام، وزيود جمع تكسير لزيد. وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، قد أفلح المؤمنون، ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، نيابة عن السكرة والفتحة. أقول جاء الزيدون والمسلمون، مرت بالزيدين والمسلمين، رأيت بالزيدين والمسلمين. وإنما مثلت بالمثالين ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلام العقلاء وصفاتهم. يعني قال جاء الزيدون والمسلمون، الزيدون عشان ده علم، لكن المسلمون ده صفة. إذن هذا الجمع يكون خاص فقط في الأعلام والصفات فقط، كما قال تعالى السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، وذي الصفات. أما العلم مثل كلمة الزيدون، مثل كلمة محمد أقول محمدون. طيب، قال تعالى في سورة النساء، أيوة، فإن قلت، كلمة فإن قلت هذا اعتراض أورده على نفسه، كأن معترض اعترض عليه. يا شيخنا، نعم، أنت قلت إن هذا الجمع يرفع بالواوي نيابة عن الضمة، ينصب ويجر بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. يقول نعم أنا قلت ذلك. قال فما تصنع في المقيمين في من قوله تعالى في سورة النساء لكن الراسخون. طبعا لكن عندما تخفف تصبح حرف استدراك مهمل، ليس له عمل، ليس له عمل. الراسخون ده مبتدأ مرفوع علامة رفعه ايه؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. لكن الراسخون في العلم والمؤمنون، طبعا في العلم جار ومجرور متعلق بالراسخون، والمؤمنون معطوف على مين؟ على الراسخون، والمعطوف على المرفوع مرفوع. قال والمؤمنون برضو معطوف على مين؟ ها، والمؤمنون بعد كده ايه؟ والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين. لاحظ يقول فإنه جاء بالياء، وكان مقتضى قياس ما ذكرت إن قلت يعني يرفع بالواو أن يكون بالواو لأنه معطوف على مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وجمع المذكر يرفع بالواو كما ذكرت. خلاص، هذا الاعتراض الذي أورده نفسه. ثم اعترض عن نفسه اعتراضا ثانيا، قال وما تصنع بالصابئون من قوله تعالى في السورة التي قبلها إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. خلاص، فإنه جاء بالواو وكان مقتضى قياس ما ذكرت أن يكون والصابئين بالمعطوف على المنصوب منصوب. قلت أما الآية الأولى ففيها أوجه أرجحها وجهان. أرجحها إيه؟ أيوة، أحدهما أن المقيمين منصوب على المدح وتقديره أمدح المقيمين. في حاجة يا أستاذ هن اسمع عندنا في النحو القطع، مش معنى القطع يعني أجيب سكينة وقطع بيها، القطع يعني الصفة تخالف ما قبلها إذا كان الموصوف معلوما بغيرها معلوما بدونها، سمعني؟ فيجوز القطع يعني الصفة تخالف ما قبلها. اسمع كده لما تقول في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من هو الرجيم؟ الشيطان يعني المرجوم، فهمت ولا لا؟ فلما قلتش الرجيم ما هو معروف من الصفة دي خاصة به الشيطان، فهمت؟ فيجوز لك في اللغة العربية أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش الرجيم، معنى قطعت الصفة جعلتها تخالف ما قبلها في الإعراب. قبل لغرض الذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أذم الرجيم، فهمت حاجة؟ يبقى الرجيم أصبحت مفعول لفعل محذوف، فما يا بنتي؟ يعني شوف كده أهو أعوذ بالله، أعوذ فعل مضارع، بالله جر ومجرور متعلق بالفعل، من حرف جر، الشيطان اسم مجرور، الرجيم صفة وصفة المجرور مجرور، أنت هتقطعيها، معنى تقطعيها أن تجعلها تخالف ما قبلها. ليه؟ لغرض الذم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أذم الرجيم، فأصبحت مفعول لفعل محذوف. وقد تكون القطع لغرض المدح، فربنا جل وعلا يريد أن يمدح المقيمين للصلاة، لأنه يريد أن يقول لنا أنا أحب الراسخين في العلم وأحب المؤمنين لكني أكثر حبا للمقيمين. ولما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إيه؟ يعني قال الصلاة لوقتها، قال أيوة عن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، فهمت ولا لا؟ فده يديك ميزة، وعشان كده تجدي بني الإسلام على خمس، صح؟ بعد الشهادتين الصلاة فهي عماد الدين أو عمود الدين، صح يا بنتي؟ فليه قال والمقيمين؟ قال ليه والمقيمين؟ ما قالش والمقيمون، رغم أن الصفة اللي بعدها مرفوعة، قال والمؤتون، يعني ما قبلها مرفوع وما بعدها مرفوع، لكن دي خصها بالمدح، قال والمقيمين يعني وأمدح المقيمين، هذه مفعول لفعل محذوف تقديره أمدح المقيمين، صح؟ في القرآن الكريم شوف وامرأته حمالة، في قراءة وامرأة حمالة، اللي قرأ حمالة بنص يعني أذم حمالة الحطب، فهمت ولا لا؟ هذا اسمه ايه؟ هذا القطع، ده عرفنا القطع؟ هذا أدل يعني شوف سعادتك، شوف حبيبتي، بص حضرتك، مررت بزيد التاجري، زيد معروف انه تاجر، معروف لنا كلنا انه تاجر، يبقى الصفه دي معلومه للموصوف، فيجوز اقطعها، معنى تقطعها ان تجعليها مخالفه لما قبلها، مررت بزيد التاجر يعني امدح التاجر، التاجر يعني هو التاجر. وذلك في البسملة يجوز فيها لغة مش قراءة ثلاث أوجه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لما يقول الرحمن الرحيم يعني أمدح الرحمن وأمدح الرحيم، الرحمن يبقى هو الرحمن هو الرحيم، قال يبقى لخبر المثال محمود، وعيت ما يقول طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نقول لسيدنا الشيخ رضوان ويجوز رضوان، صح يا سيدنا؟ والمقيمين، هذا والمقيمين، قال والله لا ما فيش قطع ولا حاجه، الواو دي حرف عطف، حرف ايه؟ المقيمين معطوفه، ما قال والمؤمنون بما انزل اليك، بما الباب دي حرف ايه؟ حرف ايه؟ ماذا اسم موصول في محل جر بالباء، والمؤمنون بما أنزل يعني بالذي أنزل، بالذي إيه اللي أنزل؟ ما أنزل من قبلك، هو التوراة والإنجيل والزبور، أهدي معطوف على ما، ليه في محل جر، فكأن الله عز وجل قال يؤمنون، أيوة نعم، يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة. طب المقيمين الصلاة هم الأنبياء، فهمت ولا؟ أي نعم، يعني ممكن نعتبرها أنها معطوفة على ما الموصولة، خلاص. يؤمنون بما أنزل إليك من الكتب وبالمقيمين، والمقيمون الصلاة هم الأنبياء، خلاص. أنت فهمتي؟ طيب نيجي الآية الثانية. إيه الآية الثانية؟ ها يلا يا شيخ سلطان، يلا يا شيخ رضوان، قول لي يا مولانا. شوف يا بنتي، إن الذين، انتبه معي، إن الذين آمنوا والذين إيه هادوا، أيوة، والنصارى أي والصابئون والنصارى. الآية بنتي اللي في سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، بعطف مفرد على مفرد، هذه لا مشكلة فيها. هنا عطف جملة على جملة. أصل هي بنتي هو بيقول لك إن الذين آمنوا، بس وقف هنا الشيخ بيقول كده، يعني إن يبقى نعرف إن حرف توكيد ونصب، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، آمنوا في صلة الموصول، خلاص. احنا عايزين الخبر، خبر إن، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون والنصارى كذلك. فهمت حاجة؟ يعني هذه الجملة هي. إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، خذ بالحظ، إن الذين آمنوا بألسنتهم، من آمن منهم بقلبه، عشان زي يقول إن الذين آمنوا من آمن، إن الذين آمنوا بألسنتهم، من آمن منهم بقلبه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون والنصارى كذلك. إذا الصابئون هتبقى مبتدأ مرفوع بالواو، طب والنصارى معطوف عليها بس مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع مزورة التعذب زي الفتى وزي مصطفى، بنتي يا بنتي. طب وخبر، الخبر محذوف من الثاني لدلالة الأول عليه، أي نعم صح كده. لما أقول مثلا أنت الناجح وفاطمة، يعني وفاطمة ناجح، ويجوز إن ندع الخبر ده خبر الثاني مش خبر الأول. أقول مثلا ما لسه هو إن الذين آمنوا، الخبر بتاعها محذوف، من آمن ده خبر، خبر الجملة الثانية اللي هي إيه، والصابئون والنصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خلاص. وعذفنا خبر الأول لذلك الثاني عليه، بس يقول لك الأرجح الأول، أيوة الأرجح الأول. ليه؟ هو يدور لك أو شوفي كده، قال والوجه الأول أجود، لأن الحذف من الثاني لدلالة الأول هي أولى من العكس، ماشي سيدنا؟ شوف إذن لا أصل، لا يا بنت أنت بتحذف الدليل، طب ما فين الدليل؟ مش بتحذف الخبر لأنه سبق ذكره. لما الشاعر يقول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، المفروض يقول نحن بما عندنا راضون وأنت راض. سمعت يا بنتي؟ فالحذف من الثاني دلالة الأول عليه، شوف لي دلالة الأول عليه. طب أنت لما تحذفي من الأول دلالة الثاني عليه، وطب الثاني لسه، طب يعني ما هو دايما ما هو المحذف لم يعلم جائز، طب هو فين هو عشان يعرف عشان يحذفه؟ انت فهمتي؟ هذا عشان كده قال ولا اول اجود، اقول الحمد لله كده فهمتي، استوعبت تمام؟ ايوه شوفي، يعني هو بيقول لك الجمله كده، الجمله ان الذين امنوا، هذه ان واسمها خبرها من امن بالله الى اخر الايه، بعد كده عطف جمله على جمله، عطف جمله على جمله، ما الجمله ايه؟ ان الذين امنوا من امن بالله الى اخره، قال والصابئون والنصارى زي ايه بنتي؟ واذان من الله ورسوله، ايه ان الله ورسوله، يعني ورسوله بريء، يعني عطف جمله على جمله، اظن كده واضح الحمد لله. فهمتي؟ يا سلام، قال ثم قلت وألحق به أولو، يعني يلحق بجمع المذكرة الألفاظ منها أولو وليس بجمع. ليه ليس بجمع؟ ليس إلا على سمى الهات مفرد. يبقى في فرق بين الجمع واسم الجمع. خلاص، اسم الجمع يدل على الجمع، ليس الله ليس له مفرد، فتعرف إعراب الجمع. خلاص، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا. صح يا شيخنا؟ صح يا شيخنا ولا؟ طيب، وإن طبعا ومن شواهد قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى. لا ناهية، يأتلي فعل مضارع مجزوم بلا النهي، علامة الجزم حذف الياء، وأصله يأتلي ومعناه يحلف، وهو يفتعل من الألي من من الألية وهي اليمين، أو من قولهم ما ألوت جهدا يعني ما قصرت. وعلى الأول فأصل أن يؤتوا ألا يؤتوا، فحذفت على ولا، كما قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لألا تضلوا. وعلى الثاني فأصله في أن يؤتوا، في أن يؤتوا، فحذف في خاصة، وقرئ ولا يتألى، وأصله يتألى. شوفي شوفي شوفي مشايخنا يا شيخ، شوف ما شاء الله، ما شاء الله بحر حتى في القرآن. ايه اللي مش فاهمه هنا؟ لا ما تهتيش. بص يا بنت، بص هو بيشرح الشيخ بيقول ايه، هو عايز يعني ولا يأتلي، ولا يأتلي، ها قولوا، ها قولوا الفضل. يبقى اللي احنا عايزين نعرفه ان دي حرف نهي، ده فعل مضارع مجزوم بلا علامة الجزم حذف حرف الا والياء والكسره دي عليه، قولوا فاعل مرفوع بالواو لانه ملحق بجمع المذكر. خلاص، الفضل مضاف اليه. ان يؤتوا، ان حرف مصدر ونصب، يؤتوا فعل مضارع منصوب بان علامه النصب حذف النون والجماعه فاعل. قولي لا، ها قولي ده مفعول به منصوب بايه؟ بالياء، لانه ملحق بجمع المذكر. ان في ذلك العبره اللي قولي ده مجهول باللام، صح؟ طيب، هو شيخ ما شاء الله متبحر، فلما يكتسب الاعراب ده بيبين لك المعنى، بيبين لك الايه؟ المعنى، يعني هو خرج عن الاعراب بيبين لك يعني ايه معنى ياتلي. انت فاهمه؟ قال ياتلي، افا ياتلي باللام بس حذفت الياء يعني، ومعناه يحلف. لان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عندما علم ان مصطح ابن خالته يعني تكلم في امنا عائشه وكان يتصدق عليه، حلف، حلف بالله ما هنا ما هديك حاجه ثانيه، ينفع لا؟ فربنا نهى عن كده، قال ايه؟ ولا ياتلي يعني ولا يحلف. وراح وضح لك معناها في اللغه، لان قال ياتلي يعني معناه يفتعل من الاليه وهي اليمين. الاليه معنى اليمين، فهمت يا بنتي؟ طيب، او من قولهم، هو بدا يفصل لك يعني كلمه ياتلي دي يعني مشتقه منين اصلا. او من قولهم ما الوت جهدا يعني ما قصرت. طيب لحظه بس، وبعد ما انت بس لحظه بس، وعلى الاول اللي هو من اليمين ولا ياتلي والقربة ان يؤتوا. طب ان يؤتوا اصلها على ان لا يؤتوا، يعني ولا ياتلي ولا يحلفوا، على ان لا يؤتوا. فهمتي؟ اذا كانت ياتلي بمعنى يحلف يبقى لا ياتلي على ان لا. ايوه، عمل ايه يا بنتي؟ قال فحذف على وحذف لا وحذف ايه. طيب اذا كانت من التقصير لا يقصروا، فما بنتي؟ قال لك فأصله في أن يؤتوا، يعني لا يقصروا في أن يؤتوا، فحذف في. عرفت شو المعنى؟ أيوة، زي ما حذف هناك يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، حصلها لألا تضلوا، فحذف أن مع لا. أظن واضحة كده؟ يعني خد بالك، شفت التبحر ما شاء الله بتاع الشيخ، يعني هو حتى ما بيكتفيش بس بالاعراب وخلاص، لا توجيه حتى القران. طيب، أظن كده الحمد لله مبسوطة أنت. وقال تعالى إن في ذلك إحنا قلناها دي. ومنها يعني من ملحق به عالمون. شوف يا بنت كلمة عالمون بفتح اللام. وعشرون وبابه إلى تسعين، فإنها أسماء جموع أيضا لا واحدة لها من لفظها. طب ما هو عالم مفرد، عالمون مفرد عالم. لا، ما عالم ده يطلق على الذكر والأنثى والعاقل وغير العاقل. إحنا ده بنسميه جمع مذكر، يعني خاص بالذكور العقلاء. فلما تقول عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوانات، لا عالم، فهمت ولا لا؟ طيب، وبعدين كل ألفاظ العقود موجودة في القرآن. إن يكن منكم عشرون وبعد موسى ثلاثين، فتم المقصد أربعين، يوم كان مقداره خمسين، كلها موجودة في القرآن، صح؟ ومنها أراضون، وهي فتح الراء. شوف أراضون يا بنتي، أراضون. اسمع كلام الشيخ، وهو جمع تكسير لمؤنث لا يعقل، جمع تكسير لما أقول أرض. اسمعين ده، اسمع أرض أقول أراضي، أدخلناه قلنا يا أرض أنت مؤنث ما ينفعش تقعد مع الرجال، ده جمع مذكر، لكن معلش أنا بحب العلم دخلون معه، فأدخلنا فعشان كده قال وأراضونا شاذة، شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه. المفروض ما تبقاش معانا لان هي مؤنث لما لا يعقل، ده كلمه النار، فهمت ولا لا؟ ففي ارض مؤنثه لما لا يعقل، المفروض ما تدخلش معانا، لكن دخلت هي. شوفي شو بقول ايه، ارضون. بص، ارضون، ارضون، ارضون مفردها ارض، صح كده؟ فالراء ساكنه فتحت، عشان كده قال جمع تكسير. ليه جمع تكسير؟ لان المفرد تكسر تغير، فهمت ولا لا؟ عشان كده جمع تكسير الأرض، فهمتي؟ ما هو جمع تكسير اللي المفرد يتكسر في الجمع تغير. الدليل هشوف أرض أقول أرضون هشوف، لكن جمع المذكر السالم يسلم زي ما هو، صح يا بنتي؟ طيب، بدليل وأخرجت الأرض أثقاله، بدليل أنها مؤنثة قال وأخرجت الأرض أثقاله، ماشي يا بنتي؟ طيب، وهي مما لا يعقل، وإنما حق هذا الإعراب الذي يجمع بلغة النون أن يكون في جمع تصحيح مذكر عاقل. يعني حق الإعراب اللي يدخل معانا أن يكون جمع سالم تصحيح، يعني جمع سالم لمذكر عاقل زي صالح أبو الصالحون، صح ولا لا؟ طيب، تقول هذه أراضون ورأيت أراضين ومرأت بأراضين. وفي الحديث من غصب قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، سلم يا رب. وربما سكنت الراء في الضرورة، مش احنا قلنا جمع تكسير؟ يعني المفرد تغير، لا ممكن الراء تسكن بس في الضرورة الشعرية. لما قال الشاعر ايه؟ قال ايه مولانا؟ قال ايه؟ لقد ضجت الأرضون، المفروض يقول الأرضون، بس سكن عشان ضرورة الشعر يعني. ومنها سنون، سنون يا بنت مفردها سنة، صح كده؟ عشان كده قال وأرضون شذة والسنون. لأن أرض مؤنثة وسنة مؤنثة، وسنة دي قال أصلها سنون، سنون على وزن فاعل، حذفنا لام الكلمة دي الواو وعوضنا عنها الهاء فصارت سنة، فهمتي؟ هذيها عزة وعظة، الذين جعلوا القرآن عظيم عنهم شمل عظيم، فهمتي يا بنتي؟ هذه دب شاذ، يلا ها. ومن شواذ سنين ولبثوا في كهف 300 سنين، تقرأ ها 300 على وجهين، ونونا غير منون، فمن نونها فسنين بدل من 3. شوف يا مولانا اقرا العباره، شوف القراء، شوف تحس وعارف في القراء يا سيدنا، ها ها 3 ايه ها 3 خد بالك 100 سنين، صح كده ولا لا؟ طيب خد بالك لما تبقى منونه يا بنتي يبقى ما فيش اضافه، صح ولا لا؟ الكلمه اذا نونت الاضافه تمشي ثانية تلينه أنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكاني، يبقى نعرف سنين بدل من إيه؟ من 3، بدل من إيه؟ أيوة 300 سنين، صح كده؟ يعني قال فهي منصوب ولا طيب يقول فمن نونها فسنين بدل من 3 فهي منصوبة وليعلم في النص إنه ولبثوا سنين، إيه هي السنين اللي هي 300 سنة؟ لبثوا سنين اللي هي 300، واسمه ده بدل. انت يا بنتي؟ طب الحمد لله. قيل او مجرورة بدل من 100. شوف يا بنتي لبسوا ايه في كافهم 300 بس. ايه ليه قال بدل من 100 دي؟ ما احنا عندنا الياء ممكن تصلح للجر والنصب، صح ولا لا؟ لان جمع المذكر الملحق به ينصب بالياء وجر بالياء، فاحنا مش عارفين دي بتاعت ايه، مجرورة منصوبة. فان قلنا منصوبة يبقى بدل من 3، وان قلنا مجرورة يبقى بدل من 100. انت فهمت ولا لا؟ طيب الحمد لله. قال وفيه نظر، وفي نظر الرأي الأخير ده في نظر، يعني مش عاجبني، لأن البدل يعتبر لصحة إحلاله محل الأول مع بقاء المعنى. يعني لما أقول إيه لبثوا 300، هي نفسها لبثوا سنين، ما 600 سنة سنين، صح ولا لا؟ لكن هنا يا شيخ شيخنا ما ينفعش أقول إيه ولبثوا في 3 سنين، ما ينفعش. أيوة، يعني لو حذفنا 100 ما ينفعش يحل محل أول، عشان كده قلت في نظر. يا سلام، ولو قيل 3 سنين لاختل المعنى، صح كده؟ طب وما لم منهما فسنين مضاف إليه؟ هي مفروضة بالشوفي 3، يا سلام 300 سنين أصبحت مجرورة بالإضافة، الحمد لله. ولم تقع في القرآن مرفوعة، ما جاش مرفوعة أبدا. شوف لما نقول ولم تقع معناه حفظ القرآن آية آية، تفهمت ولا لا؟ صح يا سيدنا؟ يا سلام عليه رحمة الله. ومثال وقول للقائل ثم انقضت تلك السنون، يعني هجابها من الشعر ما جابهاش من القرآن يعني. وأشرت بقول وبابه إلى أن كل ما كان كسنين في كونه جمعا لثلاث حلفت لا معوض عنها الثاني، اللي احنا قلنا ايه بنتي زي عزون وعظون، ماشي. قال تعالى عن اليمين شمال عزين أي فرقا شتى، لأن كل فرقة تعتدي إلى غير من تعتدي إليه الفرقة الأخرى، وأن تصاب على أنها صفة لمهطعين، يعني شو مهطعين، ماشي، يبقى عظيم صفة لمهطعين. وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، عظيم مفعول ثاني لجعل منصوب بالياء وهو جمع عظة، واختلف فيها أصلها عض ون من قولهم عضيت شيئا فعضية إذا فرقته، ها ها، لما مكتوب هنا عضو عضو اي طيب يبقى عضو الكسر، طيب يعني بالمفرق اي جعل القرآن اعضاء، عضو اقول اعضاء. قال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم اساطير الاولين، واصلها عضة، ها لا عضة عضة الكسر يعني، وهو الكذب والبهتان. وفي الحديث لا يعضه بعضكم بعضا، ونقف عند هذا القدر ان شاء الله، نبدا بعد ذلك الافعال الخمسه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.